إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم الإسلامي، أهلا وسهلا مجددا بكم وحلقة جديدة من الرسول بيننا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي ضيفكم الأستاذ دكتور محمد هشام راغب. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. كنا يا دكتور قد توقفنا في الحلقة الماضية عندما استقل الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه عن عمه أبي طالب وتكفل بعلي كي يخفف الحمل عنه، ثم بدأ بعد ذلك في التجارة، وكانت هذه البداية التي استدعت السيدة خديجة رضي الله عنها أن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتولى أمر تجارتها. حضرتك ممكن تطل بنا إطلالة سريعة، كيف بدأ التعامل التجاري بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته المستقبلية السيدة خديجة رضي الله عنها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو كان كبار التجار في قريش لهم رحلتان مشهورتان، رحلة إلى اليمن في الشتاء ورحلة إلى الشام في الصيف بالتجارة. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها من كبار التجار، كانت امرأة غنية تاجرة، فكانت واحدة من التجار اللي تخرج بتجارتها. هل كانت تخرج هي بنفسها أم تكلف؟ لا، بمالها بتجارتها فقط، وكانت تستعمل بعض الناس على هذه التجارة. فلما بلغها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها أمانته وصدقه، صار مشهورا بها في قريش، كان يسمى الصادق الأمين. فكلفته بهذا، طلبت منه هذا، أن يخرج في تجارتها وأن يضارب لها في مالها نظيرة، يعني نصيب محدد. وبالتالي خرج في تجارتها، وهذه خطوة كبيرة لأي يعني تاجر ناشئ في مكة أنه يخرج في هذه القافلة الكبيرة إلى الشام. فكان هذه أول يعني احتكاك عملي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم، نوضح فكرة المضاربة أكثر يا دكتور، كيف كان يضارب بماله؟ يعني هل أعطته مالا وهو حر في شراء وبيع ما يلزم، أم أن هناك شروط محددة في التجارة؟ ثم فكرة الصدق والأمانة وانعكاساتها على التجارة الآن، هل هي من سمات التاجر المفروض الذي يتصف به التاجر المسلم؟ هي المضاربة كانت معروفة في الجاهلية، ثم أقرها الإسلام كمعاملة من المعاملات المالية الجائزة. والمضاربة ببساطة أنه يعني لها طرفان، رب المال والمضارب، صاحب المال والذي يعمل في هذا المال. وهذا من تيسير الشريعة فيما بعد على الناس، لأنه كثير من أصحاب الأموال لا يستطيعون استثمارها، فالنتيجة إن إما المال يعطل أو يحبس أو إنه يستغل في الحرام، في الربا، يوضع في بنك زي ما كما يفعل الآن. نعم، فالمضاربة لا غير كده. رب المال إذا وجد إنسانا خبيرا أمينا فيقول له خلاص علي المال وعليك الجهد، والأرباح تقسم بيننا بأي نسبة يتفقان عليها، الربع والثلاث أرباع، النص والنص، العكس. أما الخسارة فيتحملها رب المال بالكامل ما لم يكن هناك تفريط أو تقصير من المضارب، وهذا فيه رحمة بالناس، بعكس بقى المعاملات الربوية. البنك مثلا أو المرابي يقرض من يريد أنه يعمل، وعلى جميع الأحوال هو يأخذ فائدة، ويسموها فائدة لكن هي ربا صريح، بصرف النظر كون المضارب، لأنه مش كل التجارة بتكسب، مش كل الأعمال بتربح. فالمضارب أو بقى العامل في هذا المال مع البنوك مثلا تجتمع عليه مصيبتان، الخسارة وفقدان جهده وعمله. أما في الحالة المضاربة الشرعية فيخسر جهده فقط، لم يربح لكن لم يخسر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار حتى قبل بعثته وقبل رسالته طريقة تجارة الحلال، لأن قريش كانت تعمل بالربا زي ما حضرتك تعلم. طبعا كانت ترابي في أموالها، ولكن كما سبق معنا أن الله تبارك وتعالى حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم أن يلوث بأي عادة سيئة من عادات الجاهلية. أما الأشياء الحميدة اللي كانت موجودة فالله تبارك وتعالى من حفظه له أنه جعله يتعامل بها، فخرج في تجارتها. فلما رجع كان معه غلام لخديجة رضي الله تعالى عنها اسمه ميسرة، فمن المؤكد أن هذا الغلام لما رجع حكى لها تفاصيل الرحلة كل صغيرة وكبيرة، والنساء عموما تحب تسمع التفاصيل، فمؤكد أنه بلغها عن سمته وصدقه وسلوكه وصفاته. والسفر هو سمي السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فطبعا سفر طويل إلى الشام، فظهرت فيه أحوال وظهر فيه معدن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أمام هذا الغلام، فحكى كل شيء إلى خديجة، فزاد إعجابها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تدبير الله، وهذا أيضا من السلوك الحميد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لم يتكلم عن نفسه لا في الجاهلية ولا في الإسلام، إلا أشياء قليلة بعد البعثة من باب تعريف الناس به صلى الله عليه وسلم. أما غير كده ما كان يخرج في مكة يقول أنا الصادق أنا الأمين صدقوني أنا أفضل من يمثلكم إلى آخره أبدا. إنسان صفاته تظهر، والله تبارك وتعالى يعني يقذف فيها بقلوب الناس. فالشاهد إن هذا الأمر بلغ خديجة بالتفصيل الشديد، ولذلك اتخذت قرارا يعني ربما يكون هذا بعد رحلة واحدة فقط يا دكتور. بعد رحلة واحدة نعم. لكن قبل أن ندخل في القرارات التي اتخذتها السيدة خديجة بعد ذلك، هل اختارت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته فقط؟ يعني هل التاجر يجب أن يكون صادقا وأمينا، أم أن الكفاءة أيضا في التجارة كانت معيارا؟ لأن احنا يعني الآن الحقيقة عندنا مشكلة في اختيار الكفاءات والولاءات. طبعا المعيار في الشرع في شرعنا وشرع من سبقنا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، صاحب الخبرة وصاحب الأمانة، الأمران معا الاثنين مطلوبين. طبعا أحيانا يعز هذا الأمر، يعني أحيانا مثلا واحد عنده شركة وزير رئيس ملك، فأحيانا يكون صعب عليه أنه يختار من تتوافر فيه الصفتان، فأحيانا يرجح واحد على الأخرى وده لا بأس به، يعني بحسب الأعمال. مرة سئل الإمام أحمد رحمه الله قال يعني قالوا له إن تعثر علينا أن نختار القوي الأمين، يعني عندنا قوي بس مش أمين، أمين مش قوي. مش قوي من نختار؟ قال بحسب. قال مثلا يعني أمير الجند قائد في الجيش، فهذا يعني نغلب قوته على أمانته، لأن قوته قوة للمسلمين وأمانته على نفسه. أما مثلا المعلم والمربي مهما كان محترفا في التعليم لو كان صاحب أخلاق سيئة أو عديم الأمانة فهذا يؤثر في النشأ تأثيرا يعني مدمرا. فإذن بحسب، لكن الأفضل أن تتوافر فيه الصفتان ولو بقدر. هنا في حالة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن خديجة رضي الله تعالى عنها أيضا قد بلغها عنه يعني نجاح في أعمال وكلت إليه، لأنها كانت امرأة عاقلة، فالصدق والأمانة ده أمر ضروري خاصة مع المضارب، لأن المضارب إن لم يكن أمينا في المال فالدنيا تضيع، لأنه له حرية واسعة في أشياء كثيرة. فلا بد أنها يعني قد بلغها عنه أنه يعني على دراية بالتجارة، ولكن صدقه وأمانته كانت أشهر من أنها يعني تختص بمعرفتها هي الشخصية. نعم. لكن حكاية الكفاءات والولاءات دي تسببت في كثير من المآذي الآن. نعم. يعني على أرضنا الواقع الآن حقيقة يا دكتور، يعني يقدم من وجهة نظر من يختار الأمين حتى وإن كان أقل كفاءة أحيانا في كثير، فيسبب خللا في أشياء أخرى. هل نلتزم منهج هذا الأمانة وهذا الولاء بغض النظر عن الكفاءة؟ لا طبعا خالص، وإحنا حسب ما هو حسب يعني حسب قليل المجال. من قليل من المجالات التي تحتاج إلى الأمين فقط، لكن معظمها تحتاج إلى الكفء. هل من الممكن مثلا أن نضع كفءا ثم نضع بجواره أمينا لكي يعني يتم اتزان الأمر؟ طبعا يعني في الحقيقة ما زال تتوقف على، يعني مثلا أضرب مثال، مثلا في مصر وقت حكم الدكتور مرسي كان معظم مؤسسة الرئاسة من رجال مبارك. كانت من الأخطاء يعني، أو ربما الوقت لم يسع فهنا أنت عهدت في آليات كثيرة داخل مطبخ الرئاسة إلى مجموعة لا خلاق لها ولا أمانة لها، حتى لو كانت على دراية فنية ببعض الأمور، وهذا الأمر سيء جدا في الحقيقة. صحيح. يعني وجود الصفتين ده أمر ضروري، لكن في أحوال كثيرة سيتعذر هذا. فالموازنة تحتاج مشورة وتحتاج يعني أخذ ورد في هذا الأمر. ولا يعني يحتاج هذا من الملتزمين دينيا أن ينموا كفاءتهم حتى يتواجد الاثنين؟ يعني أليس هذا يعتبر فرض عين، إن بما أنك أمين فيجب أن تنمي كفاءتك حتى تصبح قويا أمينا؟ لا شك، وخاصة في المجالات الحيوية الآن التي تحتاجها يعني أي دولة في إدارة شؤونها. لكن لا بأس أيضا باستعمال يعني غيرهم في بعض الصغور والأماكن والوظائف التي ربما تعتمد بالكلية على الاحتراف وليس على الأمانة. فالأمر يعني يحتاج لتفصيل في طبيعة الوظيفة اللي بنتكلم عنها. قبل أن نذهب إلى قرار السيدة خديجة بطلب الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعرج على فكرة المضاربة وفكرة الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الربوي، لأنه يعني مدخل مهم جدا. يعني حضرتك ترى والعالم كله يرى أن العالم يغرق الآن في الاقتصاد الربوي، وأن فكرة الاقتصاد الإسلامي أصلا يعني فكرة تكاد تكون غير موجودة على أرض الواقع إلا في نقاط محدودة جدا. كيف لنا أن ننمي هذا الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد على المضاربة ويعتمد على التنمية الحقيقية بدلا من الاقتصاد الربوي الذي يمتص دماء شعوب كثيرة؟ يعني يقينا أن أي آلية مالية أو اقتصادية تصطدم مع أصول شرعية موجودة في ديننا، فهذه آلية محكوم عليها بالفشل، محكوم عليها بأنها تؤدي إلى مظالم وإلى يعني نتائج وخيمة جدا. المسألة الثانية إنه الأشكال الحديثة للاقتصاد وإلى بعض المعاملات اللي موجودة، بعض الآليات الجديدة اللي موجودة اللي وجدت بس ربما في القرن العشرين أو القرن 19 الميلادي، لا شك أنها تحتاج من العلماء أن ينظروا فيها وأن يفحصوها فحصا فنيا جيدا ليروا ما الذي يمكن أن تطور به هذه الآليات بحيث تتوافق مع أصول شرعنا. بنسبة الاقتصاد الإسلامي الحمد لله الدراسات النظرية فيه كثيرة جدا، بل عقدت مجامع فقهية لمسائل كثيرة فيه، فمسائل يعني كثيرة جدا قد تمت تغطيتها بالكامل من الناحية الشرعية. يبقى القرار السياسي والقرار الشخصي في الالتزام بهذا الأمر. هو القرار الشخصي ده ياخدنا يا دكتور إلى أن فقه التجارة أو كتاب البيوع كما يطلق في كتب الفقه هو أقل الكتب معرفة لدى العام. الحقيقة معظم العلماء أو معظم المشايخ يعني يترفعون عن حديث في هذه من باب أن هذا الباب يعني باب الخاصة، ففي الثقافة لدى العامة ثقافة غير سائدة في باب البيوع الإسلامي الحقيقي. نعم، لكن يعني في مسألتين. مسألة أولا يعني تنمية الإيمان. كلما زاد الإيمان عند أي مسلم سواء عرف تفاصيل الأمر أو لم يعرفه فيكون أكثر حرصا وأكثر ورعا بصرف النظر هو عارف تفاصيل المسألة ولا لا. ونحكي لك مرة كنا في أحد البلاد وبعدين كنت راح أحول فلوس يعني في من بنك، فالموظف اللي على الشباك فعايز تحول إيه، فبعدين قال لي عندي سؤال لك تفضل. قال لي البنك اللي أنا شغال فيه دوت معاملاته حرام ولا حلال لو واحد يحط يعني أموال فيه أو يقترض؟ فقلت له ده موظف في البنك. قلت له أنت إيه رأيك؟ قال لي أنا بسألك أنت. طب هقول لك. وبعدين قلت أخلص يعني المعاملة لهم فبكتب، فهو استعجل الله قال لي يا عم الشيخ ما تقول لي، أنا عارف أنه حرام. أنت عارف أنه حرام ليه بتسأل؟ يعني همة الإنسان للالتزام بأمر الشرع دي مسألة حساسة جدا. في المقابل عيش الكلام بيجيب بعضه. أذكر مرة واحد في إحدى دول الخليج كان يعني موظف في بنك أيضا، كان بنك يعني ربوي، فربنا تبارك وتعالى يعني أكرمه ويعني بدأ يلتزم بالدين وبدأ فانتبه مرة واحدة الله ده أنا إيه اللي شغال فيه ده، فسألني. ففي الحقيقة أنا أشفقت عليه إنه لسه ملتزم جديد، إنه ربما القرار يبقى مش سهل عليه. فقلت له طيب تعالى نذهب إلى مفتي البلاد، وأخذته فالمفتي قال له يعني عملك حرام وحاول إن أنت تترك هذه الوصيه بأسرع ما يمكنك. في نفس الأسبوع كان مستقيل. مستقيل دي معناها أنه رجع بنفسه وأهله إلى بلده حيث لا عمل، حيث لا عمل. وقصة، لكن ربنا تبارك وتعالى يعني ابتلاه شوية أول ما رجع، ثم الحمد لله فتحت له أبواب خير كثيرة. هذا القرار بدون معرفة التفاصيل هذا محتاج رصيد إيماني، فلذلك الجهد على رفع يعني رصيدنا الإيماني طول الوقت يجعل الإنسان أكثر استعدادا لتلبية هذه الأوامر حتى لو جات على الوجعة أو على الصعبة. لكن في نفس الوقت يعني استفاضة البلاغ بأساسيات هذه المسائل باب مثلا البيوع، ولو يعني ما لا يسع يعني المسلم جهله في هذا الأمر، هذا أيضا أمر ضروري. والحمد لله يعني كان في جهد جيد في آخر مثلا 30-40 سنة، حتى كثير من المسلمين في الغرب ويعني في بلاد غير إسلامية أصبحوا يعني عندهم حساسية في هذا الأمر وحرص على إن هم يرتبطوا ويودعوا أموالهم في مؤسسات إسلامية. فزيادة التوعية بهذا الأمر يعني ضرورية، أولا من باب الشرع، ثانيا من باب العواقب الوخيمة لهذا الأمر. أقول لحضرتك قصة أخرى بسيطة. مرة في القاهرة واحد يعني عزمنا على لقاء لبعض رؤساء البنوك، فلقاء قال يعني لقاء دعوي عزمهم على عشاء، فأنا نتكلم بعض يعني الكلام يعني الإيماني. فطبعا كان لابد الكلام يتطرق، كلهم رؤساء بنوك. فكان في واحد يعني كبير شوي وكان وأصبح له شأن معين بعد كده، فهو يعني بعد الكلام مباشرة قال طيب طالما حضرتك بقى اتكلمت في يعني في الأمور الإيمانية ديت، اسمح لي كمان أنا يعني أنصح نصيحة معينة. تفضل. قال أرجوك تبلغ كل من تعرف، قل له أرجوك ما تحطش فلوسك في البنوك بتاعتنا. قلت له دي جرأة جديدة انت. نعم. يعني رئيس البنك. قال أنا بقول من باب النصيحة الشخصية. قال لي أنا أموالي يعني فلوسي أنا حطيتها في بنك كذا الإسلامي. قال فلوسي أنا. لكن دي نصيحة. بقول له طب ليه يعني من باب إيه أنت بتنصح كده؟ قال أنا بقالي 40 سنة في الأعمال المصرفية. قال والله رأيت كثير من رجال الأعمال صغارهم وكبارهم يقولنا ماشيين على رجله، جاي ماشي سليم وبس عايز يكبر شغله، يطلع بعد 10 سنين 15 سنة مستقبله مدمر بسببنا إحنا، لأن إحنا بنمص دمه في الآخر. حرب الله ورسوله يا دكتور، دنيا وآخرة. دنيا وآخرة، السعادة فقط في شرع الله تبارك وتعالى. طيب اسمح لنا نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرار السيدة خديجة. السيدة خديجة كان يأتيها كثير من الخطاب، كانت هي أرملة وكان وسيدة ذات نسب وذات مال، فكان يأتيها الكثير من أشراف مكة. لماذا اختارت واختارت شابا أصغر منها ب15 عام؟ الحديث عن السيدة خديجة حديث يعني في الحقيقة يعني شخصياتها عجيبة جدا رضي الله تعالى عنها. طبعا هي اختيار الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلابد أنها تكون امرأة ذات مواصفات خاصة، مواصفات خاصة جدا في الحقيقة. فهي كما يعني ذكرت حضرتك، هي تزوجت مرتين وتوفي زوجها، وكانت غنية، وكانت لها صفات المجتمع القبلي يعني دايما الصفات الشخصية بتنتشر بسرعة. فكان لها لقب تلقب به في مكة، كانت تسمى الطاهرة. فغنية عاقلة لها صفات خلقية يعني حميدة، فلا شك أنه كثيرون رغبوا في الزواج منها، ردت كثيرين منهم. لماذا اختارت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكرت منذ قليل أنه من المؤكد أنه بعد هذه الرحلة بلغها تفاصيل لم تبلغ لغيرها. لكن هل العرف يا دكتور، قبل أن نسترسل، هل العرف كان سائدا أن سيدة تتزوج بأصغر منها بهذا العمر الكبير؟ أعتقد أنه كان هناك يعني حالة جديدة على قريش في هذا الإطار. والله اللي يتأمل الزواج عموما عند العرب حتى بعد الإسلام، أمر الزواج عندهم كان سهل. يعني إحنا بس معقدين الدنيا شوية، لكن الأمر كان عندهم سهل، فلم يكن أمرا مستغربا إن واحدة تتزوج من هو أصغر منها. لا، لم يكن مستغربا، ولا كان مستغربا بعد الإسلام. صحيح لم يكن هذا هو يعني الأمر الغالب أو المعتاد، لكن لا كان موجود، ويعني لا يستغرب منه يعني. وفي يعني رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار خديجة وعشان أمر التجارة الذي نشأ، فكان عندها خاطبة، فلما دخل فطبعا الخطبة شغلتها، فأول ما شافته قالت خاطبا يا محمد أنت جاي يعني تخطب؟ قال كلا. لا قال كلا، فهي كأنها يعني عايزة تبرر له سؤالها. فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما امرأة من قريش إلا وترى أنك كفء لها. فواضح أن الأمر ده أصبح طبعا في مجتمع مش كبير قوي، لا شك أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته العالية وعقله وفي سن 25، لا شك أن أي امرأة كانت يعني تتمنى أو تريده برغم قلة ماله صلى الله عليه وسلم. فليس مستغربا من جهتها أنها تريده وترغب فيه. نعم، صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي فاصل قصير ونعود بإذن الله لاستكمال حديثنا حول كيف تم الزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها. فاصل قصير اكسروا فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.